السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول إذا توضأ المرء ومسح الخفين والجوارب ثم نزعها هل يبطل وضوءه بإزالتها؟ وضوءه ناقص، ناقص، الرجل ليست مرسولة ولا ممسوحة. يقول ما حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لكل مصل إلا المسبوق. يقول هل السماع من الشيخ عبر الشبكة الإنترنت معتبر في علم الحديث في دون أحسن الله عليكم؟ هذا في حكم السماع من وراء حجاب، فإذا كان بصوت لا يشك فيه يقول سمعته، يقول سمعته فلانا. إذا عمل من التزوير وكانت له معرفة تامة بصوت الشيخ وأسلوب الشيخ وما يمكن أن يضاف إلى الشيخ، لأن التقليد والتزوير موجود الآن وموجود أيضا قبل، ولو بين فقال سمعت الشيخ من خلال الانترنت أو ما أشبه ذلك كان أولى وأبعد عن التدليس، لئلا يظن أنه رحل إلى الشيخ وهو بعيد عنه أو تكلف العناء إلى الوصول إلى الدرس وهو في بيته. يقول ما الحكمة من النبي لم يؤذن؟ ما الحكمة من النبي لم يؤذن؟ النبي عليه الصلاة والسلام حث على الأذان وجاء في فضله وفضل المؤذنين أحاديث، لكن كونه لم يتولى الأذان تولى الإمامة مما صار سببا لخلاف العلماء في الأفضل بينهما. فمنهم من يقول أن الأذان أفضل لأنه ليس فيه تبعات، إذا كان المؤذن ثقة ويعرف الأوقات فإنه ليس عليه تبعة إذا أذن في الوقت. أما بالنسبة للإمام فهو ضامن لصلاة من وراءه، لا بد أن يحسن ليكون محسنا لنفسه ومحسنا لمن خلفه، فيفضل كثير من العلم الأذان على الإمامة. ومنهم من يقول لا، الإمامة أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام تولاه ولم يتولى الأذان، ولو كان الأذان أفضل لتولاه عليه الصلاة والسلام. على كل حال قد يحث النبي عليه الصلاة والسلام على شيء ولا يفعله نظرا لضيق وقته عنه. يقول كتاب تلبيس الجهمية هل يقرأ من قبل المبتدئين؟ لا، لا يقرأ من قبل المبتدئين لأنه كتاب فيه عسر صعوبة على المبتدئين حتى والمتوسط، إنما يقرأه طلاب العلم الكبار المنتهين المتقدمين في الطلب. هذا الكتاب وكتاب درء تعارض العقل والنقل فيهما صعوبة على كثير من الطلاب. منهاج السنة فيه مواضع لا يفهمها كثير من الطلاب، يعني قرابة نصف المجلد الأول ونصف المجلد السادس، هذه لا يحسنها كثير من الطلاب ولا المتقدمين، وأما بقيته فهو متيسر. يقول ما حكم وضع المسواك في المصحف وهو قد استعمله؟ أولا المسواك أو السواك إذا وضعته في المصحف فلا يخلو إما أن تترك المصحف منشورا، وهذا نص أهل العلم على كراهته، وإن تركته مغلقا والسواك في وسطه تأثر، تأثر الورق تأثر التجريد، وإن كان في السواك بلل أيضا صار الأمر أشد، فلهذا لا يستعمل السواك وكل ما هو غليظ يؤثر على ورق المصحف وتجريد المصحف. ولذا لو اشتريت كتابا نفيسا من الكتب النفيسة النادرة ما يخالك تضع فيه مسواك ولا تتركه منشورا. ما أفضل ما يتقرب به العبد عند الله؟ هو أفضل ما يتقرب به العبد عند الله الفرائض، الفرائض، وما بعد الفرائض معلوم أن أفضل العبادات، الأفضل من جميع نوافل العبادات طلب العلم والجهاد في سبيل الله والنفع العام. هذا يذكر من أثيوبيا مشكلة، وهي أن مسجد في أيدي السلفيين ثم انتزع منهم، المقصود أن هذه مشكلة عندهم لا نستطيع حلها. يقول هل تنصحون بتفسير الرؤى والأحلام وهل التعبير للرؤى موهبة أم إلهام؟ هي تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى دقة في النظر والتأمل، ولكن الإكثار منها، الإكثار منها وجعل الإنسان هذه المهنة شاغلة له، هذه لا يعرف في سلف الأمة من تفرغ لتفسير الأحلام ولا للرقى، إنما لها أصل شرعي لكن التفرغ لها وترك الأعمال من أجلها لا. يقول ما حكم كتابة بعض أحكام التجويد على هامش المصحف إذا كانت خارج البرواز حيث لا تختلط بحروف المصحف؟ لا بأس، أما إذا كانت داخلة وتختلط بالحروف حروف المصحف فلا. يقول ماذا تنصح من حفظ القرآن ويقصر في مراجعته؟ إذا قصر في مراجعته ضاع، وهو أشد تفلتا من الإبل في عقله، وإذا نسيه بعد أن حفظه عليه وعيد، نسأل الله العافية. يقول: ما حكم صبغ المرأة لشعرها إذا كان به العذر الشرعي؟ إذا كان به العذر الشرعي، لعل بها يعني في حال الحيض، وصبغها بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهي لا تحتاج إلى غسله لأنها لا تصلي، والصبغ لم يكن بالسواد، وليس فيه شيء من تقليد الكفار والفساق، لا بأس إن شاء الله. يقول: ما رأيكم بما نعمل عبادة لله ولشيء دونه مثل الصوم لله وللحمية؟ أن التشريك في مثل هذه العبادة، التشريك عبادة بمباح لا شيء فيه، لكنه أقل أجرا ممن أخلص عمله لله جل وعلا دون ضرر آخر. يقول: إذا قرأنا كتب العقيدة قالوا شرك، وإذا قرأنا كتب الفقه قالوا ينقص الأجر. من يقول هذا الكلام؟ من يقول مثل هذا الكلام؟ أفي أحد يقول هذا الكلام إلا شخص مغرق في بدعة دلته بدعته إلى مثل هذه إلى مثل هذا الكلام الساقط، لأن الإغال في البدعة يوقع الإنسان في شيء لا يخطر على بال صبي ولا مجنون. الإغال في بدعة يوقع الإنسان وتدعوه بدعته إلى أن يقول ما يخالف العقول. في كلام ابن عربي يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمش البصائر والقلوب. يعني هل يمكن أن يتصور أن يقول إنسان في ابتداء بدعته إلا وقد أوغل في البدعة وعوقب بمثل هذا في مخالفة النصوص الصريحة الصحيحة عقوبة له، نسأل الله السلامة والعافية. مثل من يقول هو ساجد سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العافية. فالإغار في الابتداء يوصل إلى مثل هذا. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبرا يسوغ وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع بل أجازة، بعضهم في مطلق الإجازة، والمرزباني وأبو نعيم أخبر، والصحيح عند القوم تقيده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا، أذن لي أطلق لي أجازني، سوغ لي أباح لي ناولني، وإن باح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكف في الجواز، وبعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم، وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخل من النزاع، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب، وبعضهم يختار في الإجازة أنبانا كصاحب الإجازة، واختاره الحاكم فيما شافهه بالإذن بعد عرضه مشافهة، واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبانا إجازة فصرحا، وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك، وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الإجازة بأنواعها والمناولة بنوعيها والخلاف في ذلك، قال: كيف يقول من روى ما تحمله بالمناولة والإجازة؟ يعني الماضيتين، المناولة والإجازة الماضيتين، هل يقول سمعت أو يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عن فلان أو أن فلانا قال أو قال فلان، أو لا بد أن يصرح بأن يقول أجازني أذن لي أو ناولني، أو يقول حدثني مناولة أو سمعته مناولة أو سمعته إجازة أو أخبرني إجازة؟ ما الذي يقوله في حال الأداء من تحمل بطريق الإجازة والمناولة؟ يقول الحافظ العراقي: واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبرا يسوغ